إلا أهل القرآن. لقد زارني جميع الفئات، رجال ونساء، دكاترة ومهندسون وأساتذة، شباب وشيوخ. لقد زارني جميع الفئات إلا أهل القرآن. عندما نرى شبابنا الذي يأخذ قرار الموت بيديه ويلقي بنفسه أو يجعل سبب الوفاة أمرا بشعا، هؤلاء الشباب عندما نراهم نعلم أننا مقصرون في حق كتاب الله، ولعل السبب هم الآباء الذين لم يربوا أولادهم في ظلال القرآن، ولم يكونوا حريصين على أن يكونوا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. ولعل السبب يكون الدعاة إلى الله، قد يكونوا مقصرين في توعية الناس وتوعية الشباب والأخذ بأيديهم إلى كتاب الله سبحانه وتعالى وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. كتاب الله عز وجل هو النجاة في الدنيا وفي الآخرة، فالله عز وجل قال: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. القرآن يجعل حياتك مستقيمة، يقيم لك حياتك، فالقرآن يقيم حياة الفرد وحياة المجتمعات. فلو أن بلدا أقامت القرآن فيها لاستقامت حياة هذا البلد، ولو أن بيتا أقام القرآن فيه وكان أهله أهل القرآن لاستقامت حياة هذا البيت، ولو أن فردا أقام القرآن في حياته وكان خلقه القرآن لاستقامت حياة هذا الفرد. كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد جل جلاله. كتاب الله الذي تعجب منه الخلق جميعا، جميع الخلق يحبون كلام الله جل جلاله. الجن لما سمعوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا يقرأ القرآن، فمر عليه مجموعة من الجن، فلما سمع الجن تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم جلسوا يستمعون للتلاوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ومجموعة من الجن حوله وهو لا يراهم، فلما انتهى صلى الله عليه وسلم من التلاوة أوحى الله عز وجل إليه كما في أول سورة الجن: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا. شيء عجيب يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وقال جل جلاله في سورة الأحقاف: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا اسمعوا. فلما قضي أي النبي صلى الله عليه وسلم من التلاوة ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به. هذا هو مهمة كل فرد مسلم، أنه يدعو إلى كتاب الله عز وجل، يدعو أبناءه، يدعو أحبابه، يدعو أصدقائه: يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به. حتى الجمادات تتأثر بسماع القرآن الكريم. قال سبحانه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله عز وجل ضرب المثال بالجبل لأنه أعظم جماد، فما دون الجبل من باب أولى يتصدع ويخشع. فهذه الجدران وهذه الأعمدة وكل هذه الجمادات تتأثر بالقرآن الكريم، فما بالنا نحن؟ ما بالنا هجرنا كتاب الله؟ وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هل هذا الكتاب يهجر؟ هل كلام الله عز وجل لا يبال به؟ هو النجاة في الدنيا والآخرة. حتى الملائكة ينزلون من السماء خصيصا كي يستمعوا إلى القرآن وهو يتلى في الأرض. في صحيح مسلم عن أسيد بن حضير قال: كنت في ليلة جالسا أقرأ القرآن، وكان معه فرسه وابنه يحيى، وهو يقرأ القرآن إذا به فجأة يرى أن الفرس قد جالت أي هاجت حتى أنها كادت أن ترفس ابنه يحيى. فتعجب سيدنا أسيد ونظر حوله ثم نظر إلى السماء فوجد أن السماء كأنها ممتلئة سرج أي مصابيح. فخاف سيدنا أسيد وأخذ فرسه وابنه وانصرف. وفي الصباح أخبر سيدنا أسيد النبي صلى الله عليه وسلم بما رآه. قال له صلى الله عليه وسلم: إنها الملائكة نزلت تستمع إليك. وهذا ليس خاصا بسيدنا أسيد فقط، أنت وأنت تقرأ القرآن قد تنزل الملائكة بجوارك تسمع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. من الناس من لا يترك مقرأة في مسجد يعرفها إلا ويذهب إليها، وإن كانت في أماكن بعيدة، لأنه حريص على كتاب الله جل جلاله. القرآن مهما حاول الناس الملحدين والمشككين في دين الله أن يستخرجوا منه الأخطاء والعيوب ما استطاعوا، حتى أن هناك شاب، وهذا في عصرنا، كان في إحدى الجامعات فقال للدكتور الذي يدرس له، وكان هذا الشاب ملحدا، قال له إن القرآن فيه خطأ. قال له وما هو؟ قال في القرآن يقول ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. الشاب يقول أن الصواب أن يقال ما جعل الله لبشر من قلبين في جوفه، لأن المرأة والرجل ليس في جوفهما إلا قلب واحد، فلماذا خص الرجل دون المرأة؟ لماذا قال ما جعل الله لرجل ولم يكن لبشر يشمل الرجل والمرأة؟ فقال له الدكتور بل الصواب هو ما قاله الله، لأن المرأة أحيانا تحمل في جوفها قلبين. عندما تحمل المرأة في جنين يكون في جوفها قلبها وقلب ابنها، فلو أنه سبحانه وتعالى عم الرجل والمرأة لكان هذا هو الخطأ، لكنه سبحانه خص الرجل ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، فبهت الذي كفر. وكم من أناس مثل هذا الشاب أرادوا أن يشككوا في القرآن فبهتوا أيضا. فكتاب الله عز وجل معصوم يعصم أهله ويجعل أهله أهل الله الذين هم أهل الله وخاصته، يعاملهم معاملة خاصة، ييسر لهم أمورهم، يرزقهم التوفيق والسعادة. لذلك هذا الطبيب قال لقد زارني جميع الفئات إلا أهل القرآن. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي. الحمد لله الكريم المجيب لكل سائل، التائب على من تاب فليس بينه وبين العباد حائل، وأصلي وأسلم على سيد الأواخر والأوائل محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ثم أما بعد. أيها الأحبة في الله، طالما أنت مسلم لابد أن يكون لك حظ من كتاب الله، إما أن تكون من الحافظين له وهذه أعلى المراتب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم خير هذه الأمة من تعلم القرآن وعلمه، من حفظ القرآن وأتقنه وتعلم أحكامه ثم علمه للناس، هذا خير أمة محمد. إن لم تستطع أن تحفظ كتاب الله اقرأ، اجعل لك ودا يوميا ولو شيئا يسيرا، حتى لا يمر يوم إلا ونظرت في كتاب الله عز وجل، وسترى تغيرا في حياتك بسبب هذا الأمر، لأن القرآن يهدي للتي هي أقوى. أو أنك تجلس مع إخوانك في المساجد في مقرأة وتقرأ معهم كتاب الله عز وجل، إن لم تستطع القراءة بمفردك، وإن لم تستطع أن تقرأ فاسمع، اسمع القرآن، وهذه عبادة عظيمة قد تجاهلناها. الله عز وجل من حبه لهذه العبادة، عبادة الاستماع إلى القرآن، أمرنا عز وجل فقال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ترى هذه العبادة قد هجرت حتى من أهل القرآن، أنه يعني قليلا ما يسمع كتاب الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يستمع إلى القرآن، لما قال لابن مسعود: يا ابن مسعود اقرأ عليه، فقال ابن مسعود: يا رسول الله أقرأه عليك وعليك أنزل؟ ابن مسعود يقول: يا رسول الله القرآن ما عرفناه إلا منك، أنت الذي تقرأه علينا وتعلمنا إياه. انظر ماذا قال له صلى الله عليه وسلم، قال: إني أحب أن أسمعه من غيري، إني أحب أن أسمعه من غيري. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس هناك أحد أتقن للقرآن منه، وليس هناك أحد صوته أجمل في القرآن منه، لكنه يحب أن يسمعه من غيره. فقرأ ابن مسعود من أول سورة النساء حتى وصل إلى قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فنظر ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجد عيناه تزرفان بالدموع. هذه الفقرة التي قرأها ابن مسعود رضي الله عنه سبع صفحات ونصف، سبع صفحات ونصف قرأها ابن مسعود رضي الله عنه. هذه السبع صفحات ونصف تأخذ وقتا في الترتيل قراءة نصف ساعة. لو أنك فتحت كتاب الله من أول سورة النساء وقرأت بترتيل، وهذه أفضل القراءة، لأن الله قال: ورتل القرآن ترتيلا. لو رتلت من أول سورة النساء إلى الآية التي وقف عندها ابن مسعود ستأخذ وقتا من ثلث ساعة لنصف ساعة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ظل جالسا قرابة نصف ساعة يستمع إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، وقد فرغ نفسه له، لأن كثير من الناس إذا قلت له: لماذا لا تقرأ القرآن؟ لماذا لا تجعل لنفسك وردا يوميا؟ يقول لك: يعني مش فاضي، مشاغل ضغوط الحياة، فمليش وقت. النبي صلى الله عليه وسلم كان رئيس الدولة، وكان يجهز الجيوش ويحل مشاكل الناس، وعنده بدل البيت تسع بيوت وتسع زوجات، وعنده أولاد، وكان عنده ضغوط كثيرا، لكنه كان يفرغ نفسه لكتاب الله سبحانه وتعالى. لذلك هناك أناس أعرفهم لا يمر يوم إلا وهو يستمع إلى قرآن السهرة في إذاعة القرآن الكريم، ويعرف الميعاد، يذهب جوار تسجيل أو راديو، يشغل إذاعة القرآن وهو على سبيله، وليس هناك أي جهد ولا أي تعب، ويستمع إلى القرآن إلى كتاب الله عز وجل، وهو بذلك في عبادة عظيمة. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل القرآن، وأن يردنا إلى كتابه ردا جميلا. وأختم بهذه الأبيات من الشعر التي يقول فيها الشاعر: أكرم بقوم أكرموا القرآن، ووهبوا له الأرواح والأبدان، قوم قد اختار الإله قلوبهم لتكون من غرس النور بستانا. يا رب أكرم من يعيش حياته لكتابك يرضى إلى يتوالى. يا منزل الوحي المبين تفضلا، ندعوك فاقبل يا كريم دعانا. اجعل كتابك بيننا نورا لنا، أصلح به ما زاء من دنيانا، واحفظ به الأوطان واجمع شملنا. فالشمل ممزق والهوى أعيانا، وانصر به قوما تسيل دماؤهم في القدس وفي سوريا وفي لبنان. نسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وحزننا. اللهم ذكرنا منه ما نرسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم ربنا ورب أولادنا في ظلال القرآن، ورد أمة القرآن إلى القرآن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم حبب إلينا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم فرج كرب المكروبين من المسلمين، واقض الدين عن المدينين من المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، ارحم موتانا وأموات المسلمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم اقض لهم حوائجهم، ويسر لهم أمورهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم برحمتك.